السلام عليكم. اليوم بعطيكم قصة من أغرب القضايا اللي حصلت في الأردن في أواخر التسعينات، سوت ضجة وأثارت الرعب بشكل كبير عند أهالي الأردن. لكن برجع إلى 20 سنة لورا. كان في شاب اسمه بلال موسى، وهذا بلال من أهل محافظة الزرقاء، يحب بنت جيرانهم ينقال لها سوزان إبراهيم. لكن هالعائلتين بينهم خلاف قديم جدا وما يحبون بعض. لكن هالشاب هذا بلال تعلق بالفتاة سوزان. بلال في بداية حياته شاب يعني جميل جدا، أخلاق وروحه جميلة، يحب المرح، يحب اللعب وكذا، يحب الرسم. حتى في بداية حياته يعني لما كان عمره 14 سنة كان يشتغل يعني في طلاء المنازل من كثر ما كان يحب يرسم وكذا. المهم لما كبر درس المحاسبة والتسويق والمنتجعات ومن هالكلام، واشتغل وكبر حبه لسوزان اللي كل يوم الثاني يشوفها مع طلعة القمر. مالكم بالطويلة، لما كبروا وسوزان يعني صارت بنت يعني على وشك الزواج يعني، فقال بلال احسن ما يجي واحد يخطف القمر مني، خليني اتقدم لها. وفعلا كلم ابوه وامه ان نبي نخطب سوزان، ومن هالكلام قالوا له يا ولدي يا حبيبي احنا بيننا خلافات قديمه، احنا كنا نعتقد ان علاقتك فيها يعني نزوه شباب، لكن مو لدرجه انك يعني تتزوجها، مستحيل يوافقون لان بيننا خلافات يعني. قال ما يخالف وهذه خلافات قديمه وان شاء الله يوافقون. وفعلا قالوا يبا نجرب. احنا راحوا تقدموا للبنت سوزان، قالوا يبا نبيها حق ولدنا بلول على سنة الله ورسوله. قالوا مستحيل، احنا ما بيننا يعني اي علاقات او نسب او من هالكلام، اللي بيننا خلافات قديمة وانتم عارفين، وشلون اصلا تتجرؤون انكم تجون تخطبون بنتنا يعني وانتم عارفين الخلاف اللي بيننا. احنا ما ننسى ثارنا وما ننسى حقنا. الظاهر ابو بلال ايامها ضارب ابو سوزان والسالفة قديمة وانتهت. لكن الى الان ابو سوزان كان حاقد يعني، رفض الزواج بعد ما راحوا علشان يعني يخلص من هالقصة، وعلشان هالجيران اللي 24 ساعة بلال ينتظر سوزان وهي طالع وهي داخلة، وشاف سوزان يعني خلاص ما عندها مانع تتزوج، قام وزوجها إلى أحد الأشخاص اللي تقدم لها، ووافق أبو سوزان على طول يبي يخلص منها. تزوجت سوزان. في البداية لما تزوجت ما كانت موافقة، لكن ما كان فيها العائلة هذه للبنت أي رأي في موضوع الزواج. تزوجت لكن كرهت الرجال بعيشته إلى أن طلقها. يوم طلقها ورجعت، وكان هذا اتفاق بينها وبين بلال، رجع بلال مرة ثانية وتقدم لسوزان، قال الحين سوزان يعني مطلقة والأهل أكيد يعني وافقون إذا جيت بتزوجها، علشان يبون ستر لبنتهم وسوزان تبيه. راح تقدم لها مرة ثانية، قالوا له لا يا حبيبي، لو نرميها بالشارع ما نعطيك إياها. قال شنو تلفزيون عطلان؟ أعطوني إياها أنا يعني بدال ما ترمونها. قالوا لا لا لا حبيبي، أنت الوحيد اللي ما راح نزوجه، ليش يبانا شنو ناقصني؟ قالوا هيك، شو خصك فينا أنت؟ عاد قعد يعني بلال وسوزان في لقاءاتهم مع بعض يدورون لهم طريقة شلون خلي أهل سوزان يوافقون على الزواج. فقال لها بلال يا سوزان أنا أحبك وأنت تحبيني، وإحنا يعني فولة وانقسمت نصين، يعني أنا إلك وأنت إلي، خلاص ليش ما نتزوج عرفي ونحط أهلي وأهلك أمام الأمر الواقع وراح يرضوا بعدين إحنا نتزوج رسمي؟ قالت له يا بلال يعني أنت تعرف بي شوية صعب من هالموضوع هذا. قال له ما خصك، وبعدين يعني خلاص يعني هو شو بده فيك يعني ليش رافض زواجنا؟ أنا فيني شيء؟ قالت له لا ما فيك شيء بالعكس. قال له كل هالكلام هذا كلام فاضي والله، هو لأنه حقد على أبوي وأبوي حقد على أبوك، إحنا إيش علينا يعني؟ قالت له خلاص دام إن أنت يعني تبيني ورايدني على قولتهم أنا موافقة. وفعلا وياخذها ويوديها شيخ ويتزوجون عرفي، ولا ويهربون إلى أحد الأماكن المناطق ثانية واسكنوا مع بعض، وارسلوا رسالة حق أبو سوزان قالوا له يبا اضرب راسك بالحيط، احنا تزوجنا، تبي تقتلنا تعال اقتلنا ما عندنا مانع، تبينا نفضحك قدام الناس تعال ما عندنا مشكلة، احنا تزوجنا على سنة الله رسوله، اشلون مالون وكذا. قال والله كيفك. المهم بعد مباحثات بين العائلتين وكاد انه يصير الموضوع يعني بينهم مشاكل اكبر من السابق، قرروا انه يبا يتوجون هالموضوع هذا بالزواج ويخلصون من هالقصة. او فعلا تزوج بلال سوزان رسمي قدام الناس مرة ثانية علشان يسكر الكلام والإشاعات والقيل والقال في المنطقة كلها، وانتهى الموضوع وعاش بلال مع سوزان أحلى وأجمل الأيام في حياتهم، ماشيين شغلهم حلو وكذا. لكن كانت في مشكلة، بلال يسحك على سوزان، يغار عليها من الذبانة الطائرة، وهذه كانت مسببت له مشاكل، عسى ما أحد بس يلتفت يطالع فيها يعصب بلال، شو ليش بتطلع وليش وما انت؟ قال يا عمي أنا ماشي بالشارع يعني أغمض عيوني إذا مريت أنت وزوجتك، يعني مثل النظام الحين بالأسواق والمجمعات، واحد ويتمشى مع زوجته وهو راضي مطلعها من البيت لابسة مشخلع على قوة عادل إمام، وإذا أحد التفت عليه يسوي نفسه قوي ويفرض صدره ولا يبي يتهاوش مع العالم. زين إذا أنت لهالدرجة تغار عليها ليش ما تحترم نفسك وتخليها يعني تستر إذا أنت خايف يعني، ولا كل تبن واسكت تبي تهاوش مع العالم كلها يعني اللي بالشارع تخلي الناس تغمض عيونها إذا أنت مريت حضرتك ولا شنو يعني؟ والله ناس مصرقعة. هذا بلال كان كذي، عسى ما حد يطالع بسوزان إلا يروح له يبي يتهاوش وياه وكذا. وصارت مصيبة عام 98. إيش سوى بلال؟ بلال كان في واحد اسمه مروح سلامة عمره 60 سنة، هذا مروح يعني كان صديق بلال والظاهر يعرفه عن طريق الشغل أو شيء كذي يعني من العمل. فيوم الأيام عزمهم هذا اللي هو مروح، قال لهم تعالوا البيت عندي. ليش؟ علشان يعني نحتفل وكذا. قال لا والله بلال أنا اعذرني يا مروح لأن الليلة بحتفل بعيد ميلاد سوزان. قال له بالعكس حلو تعالوا احتفلوا عندي في البيت. قال ها، كلم سوزان ها ايش رايك؟ قالت ما عندي مشكلة يلا خنروح نغير جو مثلا ونقعد وكذا. والرجال وحداني عنده في البيت يعني، والرجال كبير يعني مثل بيي. قال يلا ما في مشكلة، وراحوا جابوا لهم كيكة حق سوزان وراحوا بيت مروح. وطول القعدة ومروح صج عمره 60 سنة لكن قلبه 17.5، يطالع يطالع في سوزان وبلال يطالعه ويغلي. أول ما التفت مروح ويقوم عليه بلال بالكرسي ويكسره على رأسه، هذا عمره 60 سنة وفي أمراض وتعبان وكذا، على طول طب وسكت، طبعا صراخ وكذا لين فارق الحياة. قاموا الجيران سمعوا صوت صراخ وتكسر، قاموا يقربون من عند الباب ويقربون من عند الشبابيك يبي يشوفون ايش صاير. جيران مروح، طلع لهم منه بلال، قالهم مو عيب عليكم، انا وزوجتي في زيارة عند قريبنا يعني، وحصل خلاف وقاعدين يعني نتفاهم، انتم ليش فضوليين يعني تحاولون تعرفون؟ الجيران استحوا ومشوا. الجيران يبي يعرفوا ايش صاير يعني، صوت وتعرفون بيوتهم جنب بعض لازقة في بعض يعني في هالمنطقة هذه اللي صارت فيها الجريمة، فضروري ان انتبهوا وكذا يعني. مالكم بالطويلة الحين اقتلوا الرجال الشايب وطلعوا من البيت بعد ما قفلوا الباب. بعد الجريمة بلال خذ زوجته وراحوا إلى بيت أمه وأبوها وقال لهم السالفة، قال لهم صراحة أنا ما تمالكت أعصابي وعصبت، وهذا كانت نظراته حقيرة، ويعني سوى حركة بايخة وكذا وشوي ويطلع على مرتي، وأنت أصلا ليش مودي مرتك عند الرجال؟ أنا كنت أعتبره يعني مثل بيي يعني، بصراحة مثل أبوي يعني. فالظاهر أن نصحوه أنه يبلغ، توقعوا شلون بلغ بلال عن الجريمة اللي ارتكبها. كتب رسالة إلى رجال الأمن، قال لهم في واحد ينقال له مروح سلامة عمره 60 سنة ساكن في المنطقة الفلانية، وأنا قتلته لأن هذا اعتدى على زوجتي ومن هالكلام. طبعا ما كشف هو منه، ما قال هويته واسمه وبياناته، لا قال أنا قتلته لهالموضوع، روحوا شوفوا الجثة وشيلوها، لكن أنا أحذركم والله اللي تدخل في هالموضوع راح أقتله حتى لو كان من رجال الأمن. وأرسل الرسالة بطريقة سريعة يعني، طبعا وصلها في البريد وصلت إلى مركز الشرطة. يوم شافوا الرسالة راحوا يتحققوا من الموضوع، راحوا إلى بيت هالشخص بعد ما طلعوا بيانات اللي هو مروح سلامة، ويطقون الباب يطقون باب ولا يجون الجيران إيش صاير؟ قالوا لهم والله في بلاغ جان ان هالشخص هذا مقتول. قالوا احنا سمعنا صوت، قالوا لهم السالفة اللي صارت ان سمعنا صوت وطلع واحد غريب كان قاعد عنده في البيت وقال ان هذا قريبي ومن هالكلام، ويوم كسر الباب ولا هذه فعلا جثة الشايب، ولا مو شايب، شباب مروح سلامة. طبعا الأدلة الجنائية حاولوا يشيلون البصمات وكذا، ما عثروا على اي دليل ولا على اي بيانات غير الاوصاف اللي عطوهم اياها اللي هم الجيران. قاعدين يبحثون الحين رجال الامن عن شاب وعن فتاة زوجين، وهذول متهمين في جريمة قتل. قعدوا رجال الامن يدورون لمدة 3 اشهر الى ان توصلوا عن طريق الاوصاف ومن هالكلام والناس والشهود، طبعا وصلوا الى هوية بلال وسوزان. يوم تشيكوا عليهم ولا مغادرين الأردن ورايحين إلى ليبيا. رجال الأمن كلفوا فريق أمني يسافر وراهم إلى ليبيا وألقوا القبض عليهم هناك، وسلمتهم ليبيا للسلطات الأردنية لأنهم يعني مواطنين أردنيين، ورجعوهم إلى الأردن. طبعا تدخلوا عائلة بلال وعائلة سوزان ومن هالكلام، وقالوا يبا هذا موضوع يعني دفاع عن الشرف، وقالوا انه خلاص يعني امرنا لله راح ياخذ حكم 15-20 سنة بما ان الموضوع فيه شرف وكذا يعني. وسوزان يعني كانت مجرد انها متواجدة في موقع الجريمة وما بلغت، تاخذ لها يعني ها 5 سنوات، 5 سنوات ممكن تطلع بعفو، ممكن يتم عليها تخفيض الحكم يعني. ويتفاجئون عائلة بلال وعائلة سوزان أن هذه الجريمة أصلا هي آخر جريمة ارتكبوها بلال وزوجته سوزان. نعم، ليش؟ شو مسوين أول؟ مرتكبين 11 جريمة خلفت 12 ضحية، يعني في كل جريمة يقتلون واحد لكن في إحدى الجرائم اقتلوا 2، أم وبنتها الصغيرة. من صجك. اي نعم من صج. ايش صاير؟ وش اللي حصل؟ اسمع السالفة. اكتشفوا رجال الامن من خلال التحقيق مع بلال وسوزان ومطابقة بصماتهم في عدة جرائم سابقة قيدت ضد مجهول انهم ارتكبوا اكثر من جريمة. اول جريمة كانت في عام 94، واحدة ينقال لها سعاد فريد، هذه في ضاحية الرشيد. زارها بلال وسوزان وطلبوا منها ماي، طقوا عليها الباب قالوا لها لو سمحتي نبي ماي، احنا يعني تعبانين ويعني وانتم فيكم الخير. قالت لهم حاضر بس ماي، افا عليكم حاضر. دخلت البيت، دخلوا وراها على طول، وقام بلال وسدد لها طعنات بسكين في ظهرها الى ان سقطت ماتت على طول، وخذ منها ذهبها ولقى عندها 40 دينار خذاهم ومشوا بعد ما قفل الباب عليهم. الجريمة الثانية كانت في نفس السنة، واحدة ينقال لها ليلى الشاعر، هذه في منطقة ينقال لها عبدون. طقوا عليها الباب قالوا لها احنا تبع مجلة للدعاية والإعلان، واحنا يعني مسوين يعني مثل استطلاع حق رأي الشعب حول يعني موضوع معين. ضحكتي حياكم الله وكذا، شو اللي تبونه بالضبط؟ قال لها يعني نبي ناخذ منك كم سؤال. المهم قعدت سوزان تسولف وياها وتستدرجها علشان تخليها ما تنتبه، ويجي بلال من وراها ويخنقها بسلك الهاتف. عندهم تليفون في الصالة وفي سلك اللي هو تليفونات الأرضية، وياخذ السلك بدون ما انتبهت هذه المسكينة ليلى الشاعر، ويلفه على رقبتها وخنقها لين ماتت. يوم ماتت خذوا الذهب اللي عندها وطلعوا برا البيت وتركوها. طبعا هم ما يروحون لأي بيت، لا يترصدون الضحية ويتأكدون انها بروحها. القضية اللي بعدها كذلك في عام 94، وحدة ينقال لها فاطمة جميل عمرها 20 سنة، هذه مدرسة قاعدة تأشر تبي تروح إلى دوامها، وتصادف على مرور بلال وسوزان بسيارتهم، يوقفون لها وين؟ قالت والله أنا كنت أبي تاكسي يعني. قالوا ما يخالف إحنا نوصلك، وين تبي تروحين؟ قالت بروح المدرسة. حيا تركبي، أول ما ركبت وياهم وتختفي. لقوها بعد كم شهر مقتولة وجثتها متعفنة في أحد المزارع البعيدة عن المنطقة. في عام 95، واحدة اسمها مها مصرية، مصرية الجنسية، عمرها 23 سنة، نفس طريقة اللي اختفوا فيها المدرسة اللي هي فاطمة، اختفوا كذلك مها قاعدة تأشر وبإيدها بنتها صغيرة توها يعني في أول الأشهر. وين؟ قالت والله أبي توصيل يعني رايحة للمستشفى بفحص بنتي. قالوا حياك احنا نوصلت يعني ببلاش، ما نبي منك شيء، مالكم بالطويلة. قتلوها وقتلوا بنتها في منطقة شميساني. في نفس العام في 95، واحدة ينقال لها لينا برقان عمرها 22 سنة، اخطفوها وودوها إلى أحد الساحات الترابية. طبعا هي يعني على بنا بيوصلونها، فانزلت لهم البنت ومعها مسدس. البنت الظاهر أبوها معلمها أنه إذا أحد تعرض لك شيء يعني هدديه في المسدس، لكن ما تعرف تستعمله أو للتخويف فقط. فرفعت عليهم سلاح، ورغم هذا تغافلها بلال وسيطر عليها وقتلها. في نفس العام في واحد قال سعيد أبو خديجة عمره 60 سنة، هذا الله يسلمكم هم سالفته سالفة المسكين، هذا بائع للملابس المستعملة، فكان أول يزور أم سوزان في بيتها ويعني بيع لها الملابس وكذا المستعملة، وشاف وضعهم تعبان فقام يغري أم سوزان بالفلوس. ولما يشوف سوزان زائرتها يقعد هم يعطي سوزان ويتحرش فيها وكذا، سوزان جمالها مسبب مشاكل. فقامت هذه سوزان اللي تدور الطلايب وقالت السالفة حق بلال، وبلال مجنون مثل ما قلت لكم مجنون سوزان. قالها منو؟ قالت واحد هذا ينقاله سعيد أبو خديجة، كل يوم الثاني يزورنا عند أمي وكل ما شافني يتحرش فيني. قال ماشي. فقال حق سوزان أبيك تستدرجين إلى بيتنا. قالت أوكي، وقامت وكلمت سعيد قالت له أبيك تمر علي وتجيب الملابس اللي تبيعها وكذا عندي في البيت، والبيت يعني فاضي وبلال يعني مشغول، فهمها سعيد قال ها أوكي. وفعلا راح زارها، أول ما دخل ولا هذا بلال واقف ورا الباب ويعطيه طعنة بالسكين في البطن على طول. أول ما نزل رأس المسكين يعني ما أسك بطنه من الألم، قام لف على رقبته قطعة قماش وخنق لين مات. قاموا لفوا جثته بقطعة قماش ورموها في أحد الطرق بعد ما سرقوا كل الأموال اللي عنده. وفي عام 97 دخلت سوزان مع بلال على محل تصنيع الخمور، خمور الموز أو مصنع الخمور ماني فاهم شلون طريقته، المهم هذا كان في وسط عمان. دخلوا عند واحد ينقال له ربيع أبو ركبة، المهم تغافلوه ويقومون يطعنون فيه لين مات. سرقوا اللي عنده بالمحل كله وهربوا. وفي نفس السنة بلال وسوزان رايحين حق واحد عمره 60 سنة كذلك اسمه ناجح خياط، رايحين لمكتب، الظاهر عنده مكتب يعني أو شركة وفيها مكتب. المكتب هذا داخله في غرفة للنوم، هذا ناجح الظاهر كان يتصيد الزبونات اللي عنده وكذا يختلي فيهم أو شيء كذي. فحاول بلال أن يوهم أنه هو موافق على علاقته مع سوزان، وبالفعل أول ما كانوا قاعدين في المكتب وقام هذا ناجح أخذ سوزان يبي يدخل معاه الغرفة ويتغافله بلال ويضربه بالكرسي على راسه إلى أن سقط وقام يطعن فيه بالسكين إلى أن مات وسرقوا اللي عنده وهربوا. وفي نفس السنة في 97 واحدة ينقال لها إيمان العمايرة عمرها 32 سنة في منطقة الهاشمي، الهاشمي الشمالي، طقوا عليها الباب قالوا لها إحنا مؤسسة وعندنا جوائز وإحنا اخترناك يعني بشكل عشوائي. استأنست المرأة حياكم الله وكذا، فقالت لها سوزان أنا عندي نموذج بس نعبي بياناتك. قالت لها أوكي، وهي تعبي البيانات ويتغافلها بلال ويطعنها لين ماتت. خذوا الذهب اللي عندها وهربوا. لا وفي واحدة جزائرية اسمها صليحة مكودي، هذه عمرها 43 سنة، قتلها بلال بنفس الطريقة، استدرجوه على منهم شركة اللي عندهم جوائز من هالكلام. مالكم بالطويلة بعد هالسلسلة من الجرائم وأن أصبحوا بلال وسوزان مجرمين متسلسلين يعني محترفين في تنفيذ الجرائم، والدافع يعني غريب، مرات يقولون سرقة مرات يقولون هوس القتل، المهم قصتهم هذول أصبحت يعني كأنها حلم بالنسبة لأهل الأردن، لدرجة يقول لك أهل الأردن يعني كل واحد قام يفكر انه ممكن انه يوم الايام التقى في بلال وسوزان وممكن انه كان هو الضحية يعني، ويمكن كذلك في ضحايا اخرين لم يتم الكشف عنهم، يعني مو بس هال 12 اللي ماتوا الله يرحمهم. مالكم بالطويلة في عام 2012 احكموا على بلال وعلى سوزان بالاعدام، خففوا الحكم على سوزان وخلوه مؤبد ونفذوا الحكم في بلال. بعدها بكم شهر ماتت سوزان بالسكتة القلبية أو النوبة القلبية داخل السجن، وهني أغلق الملف. شفت اللي سمعتوه هذا كله؟ ترى ما هي هذه الصدمة مالت القصة نفسها، الصدمة أن في عام 2005 بعد 5 سنوات من إعدام بلال ومن موت سوزان داخل السجن طلع واحد ينقال له زهير الخطيب، ارتكب له جريمة ولما ألقوا القبض عليه اعترف على جريمة سبق أن ارتكبها. قالوا له من هو الشخص اللي قتلته واللي تبي تعترف عنه؟ قال واحد ينقال له ناجح الخياط عمره 60 سنة، وهذا أنا قتلته داخل مكتبة، ضربته يعني بآلة حادة وبعدين طعنته وسرقت المحل اللي هو فيه اللي هو المكتب ماله وتركته ومشيت. هني كانت الصدمة. نعم، يعني بلال لما تم إعدامه على نفس الجريمة كان خطأ يعني؟ قال إيه نعم، أنا اللي قتلت ناجح الخياط، ولا وأعطيكم التفاصيل، لما قتلت سويت كذا كذا. ولا فعلا أعطاهم أدق التفاصيل في قضية مقتل ناجح الخياط اللي اتهم فيها بلال وسوزان. أجل شلون التهمة وجهت حق بلال وسوزان في هالقضية والقضايا الأخرى؟ هني بدأ الشك يسري إلى أهل بلال وأهل سوزان وجميع المهتمين في القضية ومحامين وقانونيين، والناس بدأت تتكلم وراسلوا منظمة العفو الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. لا، حتى المحامي الموكل عن بلال وسوزان كتب مذكرة إلى رئيس الوزراء في الأردن، قال يا حضرة الرئيس، بلال تم إعدامه على قضية المجرم نفسه اعترف. يعجل يعني القضايا الثانية هذا شلون تقولون إن بلال اعترف عليها؟ قال طبعا هو من خلال خطابه قال إن حتى تمثيل الجريمة اللي نفذوه بلال وسوزان على كل قضية هذه كانت وفقا للمعلومات اللي أصلا رجال الأمن عطوهم إياه وقالوا لهم اللي حصل كذا كذا يلا مثلوا. طبعا هذا كلام المحامي مو أبو طلال الحمراني، لا تقولون ها عندكم التقارير كلها منشورة في أيامها. المهم كان يطالب من رئيس الوزراء أنه يفتح ملف التحقيق في القضية. قالوا أوكي، اللي هو مروح سلامة اللي أصلا بلال اعترف على أنه قتله، يعني هذه أوكي إحنا نآمن فيها وما عندنا مشكلة، وبلال قال أن هذه دفاع عن الشرف، لكن القضايا الأخرى ما في بصمة لبلال وسوزان في الجرائم هذه، وما في أي أدلة غير اعترافاتهم، وإذا كانت على اعترافاتهم فهذا اللي اسمه زهير الخطيب هم اعترف على موضوع أنه هو اللي قتل ناجح الخياط. شلون الحين نفكك هالسالفة؟ يلا قولوا لي شحين. طبعا السالفة بقت على ما هي عليه، وإذا كان فعلا أن هالجرائم هذه كانت مرتبطة بشخص واحد، يعني القاتل مجرم متسلسل، لازم طريقة القتل تكون متشابهة. المجرم المتسلسل يكون عنده طريقة وأسلوب موحد، مثلا ما يقتل إلا بسكين أو بطبر، مثل قصة المجرم السابق اللي يسمونه بطبر، أو بصخرة أو بصمة. هذا كان في مجرم مغربي مشهور جدا يسمونه أبو صمة، هذا ما يقتل الضحايا إلا بصخرة صماء، ومثل كذلك أبو طبر، ومثل كذلك أبو فاس وأبو عكازة وأبو مادر منو. لكن الجرائم اللي ذكروها رجال الأمن واللي اربطوها في بلال وسوزان كانت الطرق مختلفة، يعني مرة يخطفون، مرة يستخدمون سكين، مرة يستخدمون القماش يلفون حوالين رقبة الضحية أو سلك الهاتف، مرات يغدرون بالضحية، مرات يضربون الباب يسوون نفسهم شركة. فالأسلوب والطريقة كانت تختلف من جريمة لجريمة، والضحايا مختلفين، مرة شايب، مرة صغير في العمر، مرة أم ولدها، مرة بنت صغيرة، مرة معلمة، مرة مصرية، مرة جزائرية، مرة أردنية. فمستحيل إن هالجرائم مرتبطة بمجرم واحد، ومستحيل إن بلال هو اللي نفذها مع سوزان يعني بهالطريقة هذه. يعني هذا تحليلي أنا، أنا ما أطعن يعني بأي جهة تنفيذية أو تشريعية، لا، وفقا للقصص. وهذا كلام على فكرة اذكروه المحامين والحقوقيين ودافعوا عنهم في محاضر التحقيق والمذكرات اللي أرسلوها أصلا للمسؤولين وكبار الجهات يعني أو المنظمات الدولية اللي يتكلمون عن قصة كانت من أشهر القصص أيامها في الوطن العربي، قصة بلال وسوزان. أنا أتمنى أني ألقى يعني تعليقاتكم تتكلم عن هالموضوع هذا، وعطوني تحليلكم يعني بحسب أنت شنو فهمت من الموضوع. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.